إيروس. إيروس في الأساطير الإغريقية هو رب الحب، وقد نسج الإغريق القدامى العديد من القصص الرائعة حول إيروس، والتي كان معظمها عصية على الفهم والإدراك. تبدأ قصة إيروس قبل زيوس وآلهة الأولمب، قبل كرونوس والجبابرة، وقبل أورانوس وجايا. أول ذكر لإيروس في الأساطير الإغريقية تزامن مع نشأة الكون، حيث اعتقد الإغريق القدامى أن الحب هو أساس الوجود، وأنه كان سبباً في بدء نظام الكون. كايوس، الربة الأصلية التي اعتبرت الرحم الكونية أو السديم الكوني الأولي، هي أول من جاءت إلى الوجود، وقد جسدت المكان غير المحدد والمادة التي لا شكل لها. كايوس هي اللاشيء الذي بدأت تظهر منه الأشياء، هي الفوضى المنظمة التي سبقت كل نظام، وانبثق منها بدايات هذا الكون وكل ما هو موجود فيه. بطريقة ما ظهر إيروس، حيث لم يكن هناك أرض أو سماء أو بحار، سبق إيروس النباتات والحيوانات أيضا. لم يكن هناك سوى إيريبوس رب الظلام والظلال، ونيكس ربة الليل. كل شيء آخر كان فارغا، صامتا ولا نهائي. وفقا للأسطورة، فإن إيروس قد احتضن الكون بأسره حتى بدأ في التبلور وبدأ تدب فيه الحياة، وبذلك كان إيروس سببا رئيسيا في تكوين العالم، حيث أنه مثل القوة الموحدة التي جلبت النظام والانسجام بين العناصر المبهمة التي تألفت منها الفوضى. كانت مهمة إيروس الأصلية هي تحفيز الإنجاب الذي نتج عنه النظام الكوني، وظهرت منه بدايات الكون وكل ما هو موجود فيه. بارك إيروس اتحاد إيريبوس ونيكس اللذان انبثقا من الفراغ اللانهائي لينجبا معا آيثر وهيميرا. آيثر هو رب السماء العليا، وقد جسد الهواء النقي الذي يتنفسه الآلهة، أما هيميرا فهي ربة النهار. بوجود الليل نيكس والنهار هيميرا، وجدت الأرض جايا التي أنجبت وحدها أورانوس السماوات واتخذته كشريك وزوجا لها. ومرة أخرى بارك إيروس اتحاد جايا وأورانوس. صور إيروس في الأساطير الإغريقية كشاب شديد الوسامة، يحمل قوسا ذهبيا وجعبة من السهام. بالطبع أنت تتساءل الآن، كيف الإيروس أن يكون قد سبق كل الموجودات في هذا الكون ويصور كشاب وسيم؟ فإن الأساطير الإغريقية قد ذكرت أن إيروس أيضا كان أبدي الشباب، ببساطة لأن الحب هو إكسير الحياة، هو مجدد الشباب والسبب الرئيسي لتستمر الحياة، كما كان سببا في البقاء. بالعادة لسهام إيروس، فقد قيل أنها كانت حادة لدرجة كبيرة وكانت لامعة كالفضة. وكان إيروس ماهرا جدا في رمي السهام، وسهامه لم تخطئ أبدا. قيل أيضا أن سهام إيروس لم تفرق بين بشري وخالد، فإن أي منهما أصيبه إيروس بسهامه تملكه رغبة لا يمكن السيطرة عليها، فكان المصاب بسهامه يقع في الحب من النظرة الأولى، لذلك كان يخشاه كل الآلهة. ذكر إيروس في العديد من الأساطير الإغريقية التي كانت سهامه تلعب دورا رئيسيا في الأسطورة، وبالرغم من أنه هو مسبب الحب، إلا أن إيروس قد وقع في الحب هو الآخر، وقع في حب البشرية بسيك. تبدأ القصة عند ربة الجمال أفروديت، وبالرغم من أن أفروديت هي الأجمل على الإطلاق بين جميع آلهة الأولمب، إلا أن الغيرة قد عرفت طريقها للربة الجميلة. بسيك هي بشرية جميلة جدا، قد غارت منها الربة أفروديت التي ترك البشر مذابحها جرداء تحت أقدام البشرية بسيك. وعندها طلبت أفروديت من إيروس أن يصيب بسيك بسهام الحب خاصته، ليجعلها تقع في حب أقبح بشرين على الإطلاق. ولعجيب المفارقات أن يقع إيروس في حب البشرية بسيك من النظرة الأولى. بسيك كانت تتمتع بجمال ساحر، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لم تكن قد تزوجت بعد، مما دفع والداها لاستشارة بيتيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو الذي تدخل إيروس وجعل بيثيا تخبر والدي الفتاة أن بيسيك مقدرا لها أن تتزوج من مخلوق تهابه جميع الآلهة، وأن عليها أن تتسلق قمة جبل معين وتنتظر ذلك الزوج المبهم. كالعادة فإن نبوءات بيثيا هي مقدسة جدا، وبالفعل تسلقت الفتاة الجبل وانتظرت الزواج الذي تنبأت به بيثيا. في أول لقاء بين بيسيك وإيروس طلب منها ألا تحاول أبدا معرفة حقيقته. زار إيروس بيسيك كل ليلة وعاش بسعادة لبعض الوقت، حيث كان قد وقع في حب بعضهما البعض لحد يفوق الوصف، حتى تدخل شقيقتا بيسيك اللتان تملكتهما الغيرة من زواج بيسيك من مخلوق تهابه الآلهة، وبدأ في تحذير بيسيك من ذلك الزوج المبهم، وأخبرها أنه ولا بد أن يكون وحش، وأن عليها أن تحذر منه، ولا بد وأن تعرف حقيقته. انصاعت الفتاة لكلام أختها وقامت بالفعل للتخطيط لمعرفة من هو زوجها. ذات ليلة عندما غطى إيروس في النوم، أمسكت بيسيك بخنجر في يدها وأشعلت مصباحا زيتيا واقتربت من إيروس لترى. وعندما علمت أن زوجها هو رب الحب إيروس، سقط الخنجر من يدها واضطربت وارتعشت يدها، فسقطت قطرة من زيت المصباح على وجه إيروس الذي أفاق من نومه، وعرف أن بيسيك قد خانت الثقة وكسرت أوامره بعدم محاولة معرفة حقيقته، وقال لها في نبرة هادئة: لا يوجد حب إذا لم تكن هناك ثقة، ورحل عنها وهاجر بيسيك. تملك الحزن بيسيك التي بدأت في التجول من معبد لآخر بحثا عنه، حتى أشفقت عليها ديمتر ربة الحصاد وأخبرتها أنها لن تجد إيروس حتى تحصل على رضاء الربة أفروديت. ذهبت بيسيك لمعبد أفروديت وقدمت الذبائح وصلت لها لتحصل على رضاها. تجسدت أفروديت لبيسيك ووكلت لها عدد من المهام التي إن استطاعت إكمالها ستحصل على رضاها. كانت المهام معقدة جدا ومستحيلة، لكن بيسيك قررت إكمال المهام لترجع حبها الضائع. المهمة الأولى: فرز كمية كبيرة من الشعير، بذور الخشخاش، العدس، الفاصوليا وغيرها من الحبوب، وقد ساعدتها كمية هائلة من النمل في إتمام تلك المهمة في الوقت المحدد بعد أن أشفقوا على بيسيك. المهمة الثانية: إحضار بعض من الصوف الذهبي للماشية المتوحشة. أصيبت بيسيك باليأس لأنه لم يتمكن أي بشري من الاقتراب من تلك الماشية، لكنها وبإلهام إلهي قد جمعت بعض من صوف الماشية الذي قد علق في الأشواك. المهمة الثالثة: ملء قارورة كريستالية بمياه نهر ستيكس الداكنة. نهر ستيكس هو أحد أنهار العالم السفلي، ولم يكن سهل أبدا لأي بشري أن يصل للعالم السفلي، كما أن النهر نفسه كان قد حرسته التنانين المتوحشة التي لم تسمح أبدا لأي بشري من الاقتراب من النهر. هنا تدخل زيوس وقام بإرسال نسر عظيم ملأ القارورة الكريستالية لبيسيك. المهمة الأخيرة: كانت المهمة الأخيرة أيضا متعلقة بالعالم السفلي، وربما لأن أفروديت قد انزعجت لأن زيوس كان قد أتم المهمة الثالثة نيابة عن بيسيك. كانت المهمة هي إحضار بعض من جمال بيرسيفوني في صندوق. عندها تملك اليأس بيسيك التي تسلقت برجا لترمي نفسها من قمته. وهنا تدخلت الآلهة مرة أخرى وتحول البرج إلى صوت إلهي، وأعطى بيسيك الإحداثيات الصحيحة لمدخل العالم السفلي، كما أعطتها الإرشادات الصحيحة لتتجول في العالم السفلي بنجاح. وأمرها الصوت الإلهي بأن تظل صامتة ولا تصدر أي رد فعل، لأنها ستقاول عددا من المشاهد غير العادية. الأول: رجل أعرج يسوق بغلا محملا بالعصي، والثاني: رجل ميت يسبح في نهر ستيكس، والثالث: امرأة عجوز تصرخ طلبا للمساعدة، وهم بمثابة إلهاءات لها لئلا تكمل رحلتها عبر العالم السفلي. امتثلت بيسيك لأوامر الصوت الإلهي وبدأت في رحلتها حتى وصلت لبيرسيفوني التي ذاب قلبها ليأس بسيك ومحاولاتها البائسة لإرجاع حبها الضائع، وبالفعل أعطتها بعضا من جمالها في صندوق. ساعدت بسيك جدا وانطلقت بالصندوق، لكنها كانت قد طمعت في بعض من الجمال حتى تعزز جمالها. فتحت الصندوق، لكن للأسف لم يكن الجمال ملائما للبشر، فقد أذهبتها جرعة الجمال في سبات عميق. عندها طار إيروس ليساعد حبيبته بسيك، لكنه لم يستطع المساعدة. وتوصل إيروس لزيوس وأفروديت اللذان حولا بسيك من بشرية لخالدة، وأفاقت من سباتها وتزوجها إيروس وعاش بسعادة بالغة. ذكر من قبل أن أبولو لم يكن محظوظا أبدا في علاقاته، حيث وفي عدة مواقف قد فضلت البشريات حب بشري على حب أبولو. وذكر أن أعنف قصة عاشها أبولو هي مع الحورية دافني، وقصة وقوع أبولو في حب دافني هي في الحقيقة من انتقام إيروس الذي أصاب أبولو بسهامه ليقع في حب دافني التي رفضت مبادلته الحب، وطلبت من والدها إله النهر أن يحولها لشكل آخر الذي حولها لشجرة غار. لكن أبولو كان قد أقسم أن يحبها للأبد، وقد لبس أكليلا من الغارة طيلة حياته كرمز لحبه التعيس. طلبت هيرا من إيروس أيضا أن يصيب الحورية الثرثرة إيكو بسهام الحب خاصته لتقع في حب نرجس الذي وقع في حب صورته المنعكسة وقد استهلكهما الحب. مات نرجس بعد أن استهلكه الحب الذي لا يمكن أن يكون، وماتت إيكو بعد أن استهلكها حب نرجس. مرة أخرى طلبت هيرا من إيروس أن يصيب جيسون وميديا بسهام الحب بعد أن أدركت أن جيسون كان في حاجة ميديا لإكمال مهماته التي كانت في الأصل انتقاما من بيلياس لإهانته للربة هيرا. كما أن أفروديت قد طلبت أيضا من إيروس أن يصيب هيلين بسهام حب باريس بعد أن وعدت باريس بقلب أجمل امرأة بشرية عندما اختير باريس حكما بين الربات هيرا أفروديت وأثينا عن من هم الأجمل. وبعد أن اختار الأمير الوسيم باريس أفروديت كأجمل الربات، كان عليها أن توفي بوعدها. لذا طلبت من إيروس أن يرمي هيلين بسهام الحب خاصته لتقع في حب باريس أمير طروادة الوسيم.